فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقظة، منزلة اليقظة. وقد جعلها بعض أهل العلم أولى المنازل قبل التوبة، باعتبار أن الإنسان لا يتوب إلا إذا كان يقظا، أما النائم الغافل فلا يدري حاجته أصلا إلى توبة أو إلى شيء من ذلك. وصحيح أن هذا المعنى اللطيف الذي ذكروه سابق فعلا على التوبة وشرط واقعي لها، إلا أن ذلك لا يعني أنها منزلة تتجاوز فتنتهي، بل هي منزلة دائمة تصحب العبد قبل توبته وبعد توبته إلى يوم مماته، فليست في الحقيقة مرتبطة بمرحلة معينة من العمر أو من العمل، بل هي مرتبطة بالإنسان ما دام ينهج عقله بالكسب للخير أو للشر، فهو في حاجة دائمة إلى اليقظة، لأنه ربما استيقظ فتاب ثم غفل بعد ذلك ونام، فرجع عما كان عليه من الخير إلى ما كان عليه قبل من الشر والعياذ بالله. فالتوبة التي تحصل عن يقظة يجب أن تتأسس على هذا المعنى اليقظة، الذي يجب أن يبقى مقاما أو منزلة راسخة وحالا ينبض به القلب على كل حال. ومن هنا وجب أن يجدد العبد يقظته من حين لآخر، وأن يتفقدها تماما كما يجدد المؤمن توبته إلى الله. وجب أن تجدد يقظتك من حين لآخر، تتفكر في نفسك، أنت يقظ أم أنك من الغافلين، أم أن السنة أي الطرقة من النوم الخفيف تأخذك وتغفو فتزل من حين لآخر وأنت لا تدري. من هنا إذن كانت اليقظة من أهم المنازل ومن أرفع المقامات التي وجب على المؤمن أن ينتبه إليها وأن يحرص على ضبطها وأن يتتبع مظاهرها حضورا وغيابا، حتى لا يكون من الغافلين وحتى لا يكون من النائمين الذين إذا نسوا التفكر والتذكر ونسوا التفقد لحال القلب بين اليقظة والنوم دخلوا في سبات وهم لا يعلمون. واليقظة من حيث هي مقام أو منزلة مبثوثة معانيها في القرآن العظيم، مفاهيم المعنى مبثوثة في القرآن العظيم ومبثوثة في السنة النبوية، لكني أحببت أن أقف هاهنا قبل أن أذكر المعاني، قبل أن أذكر المفاهيم بهذا اللفظ الوارد في الكتاب والسنة، أحببت أن أقف على لفظ للنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإيقاظ صواحب الحجر أي النساء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقد صح في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ليلة مصفر الوجه من الفزع وهو يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الكنوز، أيقظوا صواحب الحجر رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. والحديث روي بإشكال مختلفة كلها تقريبا صحيحة، وقد ورد بهذا الحديث معنى آخر مقارب له، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام فيما روته عنه أم سلمة أيضا في الصحيح أنه استيقظ ليلة وهو يقول في بداية حديث الطرف الأول العبارة نفسه لا إله إلا الله، سبحان الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من شد يأجوج قدر هذه، قال الراوي وعقد عليه الصلاة والسلام عشرا، أي أنه عقد أنامله العشر أصابع بشكل جعلهن قبضتين، فكأنه عليه الصلاة والسلام يمثل للحجر أو للطوب من حيث الحجم الذي ثقب في سد يأجوج ومأجوج الذي ذكره الله في القرآن العظيم مما قرئ قبل قليل. وقال شراح الحديث إن معنى ذلك أن هذا الثقب الذي حصل فنتج عنه ثقب في الجدار كان أول ثقب وقع في تلك الليلة التي رأى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأى يعني مزبنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج وهو قائم، لا يستطيع هذا الجنس من الخلق يأجوج ومأجوج أن ينقبوه ولا أن يثقبوه إلى اليوم الموعود الذي قدره الله عز وجل. وكانت بداية ذلك البداية الأولى فيما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في منامه في عهده عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك أنه إذا ثقب الجدار في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فلم يزال بعد ذلك يزال منه ثقبه. نعم هو شديد، بني بالقطر وزبر الحديد، القطر هو النحاس الزائد وزبر الحديد، وكان فيه مكان مما مكن الله فيه لذي القرنين وجنوده من المكانة والقوة. ولكن لما استطاعت يأجوج ومأجوج أن تفعل فيه ما فعلت خبر عقد عشر من الأنامل، فمعنى ذلك أنها لن تزال تثقب منه وتسلم منه إلى أن يأتي أمر الله فتفتح آنئذ يأجوج ومأجوج. وقديما قال الشاعر إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذن يبصر ما لا نبصر ويسمع ما لا نسمع، فأشار بذلك إلى أن القلب يجب أن يستيقظ لمثل هذه الأحداث ولمثل هذه الأحوال. فقال أيقظوا صواحب الحجر، النساء أمهات المؤمنين النائمات النوم الطبيعي أمر بإيقاظهن لصلاة الليل، ولا يستيقظ البدن للصلاة ليلا أو نهارا إلا إذا استيقظ القلب قبله، فإنما يقظة البدن من يقظة القلب وإنما نوم البدن من نوم القلب. فلو استيقظ شخص بدنه ولما يستيقظ قلبه فهو نائم، وإن مشى في الطرقات وباع واشترى في الأسواق فهو نائم غافل يغط في نوم عميق غافل غير يقظ. فاليقظة في حقيقة الأمر إذن حدث يقع بقلب المؤمن. ولذلك أخذنا بدلالة الإشارة أو ما يسمى بالتفسير الإشاري والشرح الإشاري الحديث النبوي الصحيح أيقظوا صواحب الحجرات أن يتم إيقاظهن ليجدن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوف. أما أن يستيقظ الإنسان هكذا ليجلس أو ليتكلم أو حتى ليصلي ولا يجد في قلبه ما يجد الخائف من ربه حقا فلا يزال بينه وبين اليقظة مسافة. اليقظة إذا منزلة إيمانية. وثبت هذا المعنى في حديث آخر صحيح رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم فصححه المعاصرون كما صححه الأقدمون، وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير. وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في مفهوم هذا المعنى إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط. أط يئط أي حدث له صوت من شدة الضغط. لما يجلس شي إنسان على شي كرسي ذاك الكرسي ما شدش راسه زين تسمع الكرسي دار صوت، أو النخلة أو الشجرة حينما تتعرض لعصر الريح تئط تدير ذاك الصوت كتضيق بحال الباب صوت بشدة الضغط. فالسماء أطت وحق لها أن تقيض بلا بشدة الضغط مثقلة. فقال عليه الصلاة والسلام تتمة للحديث أطت السماء وحق لها أن تقيض ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. عجيب، السماء متزاحمة بالملائكة السجدة لله الواحد القهار أبدا دائما، وضعوا جباههم ساجدين لله الواحد القهار. فقال عليه الصلاة والسلام معلقا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله. الصعوبات جمع صعيد، الصعيد هو الوطية حل من صلى الله من صلوا فيه بالأعياد، صعيد جمعه صعوبات. والإنسان المسلم حينما يفزع يخرج إلى الصعوبات كما في صلاة الاستسقاء نخرج إلى الصعوبات، وكذلك في صلوات الخشوف والكسوف نفزع إلى الله نجأر، والجؤار بعر يجأر جوارا، هو الصياح بكاء ودعاء استغاثة بالله الواحد القهار، يجأر إلى الله يصيح ويبكي خوفا من الرب العظيم ومن عقابه القريب، نعوذ بالله من عذابه وعقابه. ولو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الخروج. الرجل تأتيه شهوته إلى زوجه وكذلك الزوجة إلى زوجها، لكن عند الفزع يذهب منه كل شوق إلى ذلك. لتخلع الإنسان شيخ العفض القياس نهاية لا يستطيع ولا يجد نفسا تقربه من زوجه ولا الزوجة من زوجها. فكذلك بل أعظم من ذلك، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فما بالك بزوجها آنئذ، هي ذهلت عن رضعها فما بالك بزوجها آنئذ. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نعوذ به من عذابه عز وجل. فهذا الجؤار الذي يحدث للقلب يحدث بعد علم، لو تعلمون ما أعلم، وإنما يحدث العلم للمستيقظ، أما الغافل فلا يرى شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بهذه الأساليب يوقظ صحابته، هو كان يتحدث مع الصحابة ماشي مع يعني الكفار أو الغافلين من الناس، مع صحابة مع خيرة الصحابة يذكر لهم ذلك. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قلت العلم شرطه الاستيقاظ، لأن الناس عمر العلم ما يوقع قلبه، وإنما يقع العلم بقلب المستيقظ. ولذلك قال عز وجل في محكم كتابه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. عجيب نص القرآن واضح في معنى اليقظة، آيات دلائل الحق دلائل العظمة دلائل الهول دلائل الخوف كثيرة في الأرض وفي نفسك وفي السماء فوقك قريبا منك صباحا مساء تمر عليها وتمر عليك ولا تبصر فيها لأن القلب نائم غافل. الشمس تشرق كل يوم أليس كذلك؟ بلى. وتغرب كل يوم أليس كذلك؟ بلى. آية، وإنها من أعظم الآيات أن تشرق الشمس عليك بشكل عجيب لو تأملت وتفكر، وتغرب عليك بصورة غريبة لو تأملت وتفكر، انعكاس أشعتها على الغيوم وإحداث الشفق، هذا المنظر الرهيب العجيب الذي يسمع كل يوم نهاية الكون كيف تكون ونهاية النفس كيف تكون، وقليل من الناس يبصر ذلك، ينظرون إليه ولكن لا يبصرون، فتراهم ينظرون إليه ولكن لا يبصرون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عنها وهم عنها معرضون. هذا ضد اليقظة، لو استيقظ لا رأى ولا سمع، وإذ يرى ويسمع ينتكس القلب، ينتكس إلى حزن وإلى غربة. يا أبا ذر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، غربة. يضحك نعم ولكن ضحكة غريبة، وما أدراك ما ضحكة غريبة؟ لكي كل إنسان قد أصيب بحزن عميق أو في مكان بلد غربة ما هو من أهل البلد بعيد عن أهله وأصفيائه وبنيه يحزن، لكن قد يسرى عنه من حين لآخر، مرة يشوف شي منظر ولا ذوك الناس اللي راه مرافقينوه ولا ذيك البلاد الغريبة اللي راه خدام معاهم أو جالس معاهم أو مجلي بيناتهم تيديروا شي حاجة تضحكوه فيضحك، ولكن تضحك الشفتان وتبرز الأسنان والقلب على كندي لأنه غريب. عمر الغريب ما يضحك الضحكة الحقيقية. ولذلك المؤمن حينما يدرك أنه في الأرض غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإن ضحكه فيها إنما يكون على وزان غربته، لأنه يرى ولأنه يبصر، أو ببساطة لأنه يقظ. وعجيب من يشوف الشباب بل الكهول والشباب والنساء يقهقهن ويقرمقرن في الشوارع والمقاهي والأزقة، ماشي يعني راني نعيب على اللي يضحك، لا ما هذا المراد، ولكنها ضحكة المعجب بنفسه عاجب عنه بحثة الدلال الزائد الغافل البعيد عن الله عز وجل، هذا لم يعرف لليقظة في سبيلا، هو في الغم والهم وفي الشقاء والكعداء الضماء، ويبحث لأنه لا يدري أين هو. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله كما قال المتنبي قديما، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، وتنعم الجاهل إنما هو عليه سالة، بل هو عذاب على عذاب وشدة على شدة، لأن ذلك لا يزيده إلا ضلالا ولا يزيده إلا غطيصا في نومه وفي غفلته، لأن ذلك المرح الزائد وذلك الدلال الذي يدل على فراغ البال من أي هم من هموم الحياة والآخرة، إنما يدل على أن هذا النوع من الناس يشرد ولا يزال يشرد بعيدا عن الصراط المستقيم. الصراط المستقيم قابل الاتجاه صحيح، وهو بذلك أي ذلك الشارد يزداد بمرحه وبفرحه، والله عز وجل لا يحب الفرحين. الفرح لا يشير الفرح بمعنى السرور الذي يقع بالنفس حينما تسمع أخبار الخير أو تتنعم بنعم الله، ولكنه فرح التكبر والكبر والكبرياء. هنالك قصد لإبداعه، في واحد منه يبغي يتنفخ على عباد الله بالضحك وبالقهقهات، فهو يستبطن كبرا وغرورا وجهلا، وكل ذلك دال على أن هذا القلب مشمع محكوم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. محكوم، محكوم بالذنوب، محكوم بالسيئات، محكوم بالظلامات والجهالات. وعلى المؤمن إذن أن يطرق باب قلبه، دق عليه الباب، فيقوا من وحدته، فيقوا من غفلته، فإنه إذا استفاق وصل إلى سمعه نداء الرحمن، وصل إلى سمعه نداء الرحمن فاستجاب وأجاب، وما دام في غفلته فإن نداء الله لا يصل إليه. المؤمن إذا مطالب بهذا، بطرق باب القلب لإيقاظه حتى تحدث له هذه اليقظة التي بها يتوب وبها يثبت على توبته وبها يسير إلى ربه حتى يلقاه رضيا مرضيا. من أسباب اليقظة كما يبقى الكلام عاما، لابد أن نبين أسبابه التي إن أخذ بها استيقظ القلب بصورة تلقائية. من أهم ذلك التفكر، تفكر وهو من أولى وسائل الإيقاظ للقلب، من أولى الوسائل التفكر، وهو الذي أمر الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يأمر به الكفار، لكن الكفر بعيد عن الدين، فلو قال له اقرأ القرآن هو لا يؤمن بالقرآن، لو قال له تفكر في خلق السماوات والأرض هو لا يؤمن بأن للسماوات والأرض خالقة، فقال له قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تفكر فيما؟ تفكر في حقائق الحياة، ليس شرطا في ذلك أن تبحث عن خالق الحياة شيء جميل ومهم، ولكن قبل ذلك هنالك مرحلة يسمونها النظر الأول. اسأل من أنت، أو بالأحرى ما أنت، ما بغير العقل، ما أنت، وللتجهيل قبل أن يكون لك عقل، قبل أن يكون لك وجود مدرك يشعر بالحياة. هذا الوجود الذي استحق من قبل أن يكون من؟ ما كنت قبل ذلك؟ أي شيء؟ أي وجود؟ أي حقيقة؟ حاول أن تصل بعقلك فتصل إلى العجز المطلق، والعجز هو بداية الطريق الصحيح. حينما تشعر بالعجز ذلك بداية الطريق الصحيح، ولذلك نبه الله على هذا المعنى في القرآن في سورة الإنسان: هلك على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما فكرت في ذلك يوما؟ وجب أن تفكر، فكر في الحياة قبلك وفي الحياة بعدك، فكر في هذا، كيف كانت الحياة قبلك؟ أنت للحياة معنى بوجودك في نفسك، منين كيجيك المعنى ديال الحياة؟ لأنك موجود فيها، تشعر بها وتجد لها ذوقا ومعنى لسبب واحد، هو أنك أنت موجود فيها. ما معناها حينما لم تكن أنت فيها؟ كانت محتاجة لك حياة، طبعا ما كانت في حاجة إليه، فقد كانت الحياة قبل أن تكون أنت متدفقة في الأرض جارية كما أمر الله. أنت طارئ على الحياة غيزي، أنا وأنت غيزي، فنقصاننا لا ينقص من علم الله ولا من عظمته شيئا، وزيادتنا لا يزيد في ملكه ولا يعطي لذلك شيئا منا أبدا ولا شيء، بل وجودنا بعض عطائه وجزء من منته سبحانه وتعالى، عدمنا بأمره ووجودنا بأمره. كن فيكون. ما الحياة بعدك؟ ستستمر، لا تفقد شيئا. حينما يموت الإنسان، أنا أو أنت أو أي شخص، لا تفقد الحياة شيئا، تستمر. ولذلك من جهل الإنسان وشره نشبع أنه يخطط للحياة بعد موته فيما يظن أنه إليه ويعود إليه. غلط. صحيح أن تخطط للحياة بعد موتك، لكن حياتك أنت في قبرك، صحيح هو موت، لكنها طبقة أخرى من الحياة، حياة النفس وإن مات البدن، ثم حياة البدن بعد البعث. خطط لهذا. سبحان الله العظيم، لما يغفل القلب على هذا المعنى كتلقى شي أب رفض لهم الأولادو بالشكل اللي ما في شغله، كاين اللي شغله كاين اللي ما في شغله، وبزاف ديال الناس كيخلي شغله وكاين اللي يدير الشغل ديال رب العالمين، شغله هو ما دارو وشغل رب العالمين كيبدا يديرو هو عمرو ما يديرو، لأن الله عز وجل لا يترك عبدا يتدخل في سلطانه وأمره ونهيه، فإن فعل فبقدره، ولا يكون آنئذ إلا آثما، كما يقع في التركات مثلا، التركات ديالنا مواريث، الأب رفض الهم البنات غادي يهيفوا عليهم الدراري، نكتب لهذه الثلث وندير لهذه وندير لهذه، ذلك من أمر الله. ولم يفطره الله عز وجل في كتاب الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وما يدري أن ذلك الفتى من أبنائك الذي تعتبره العالم فاسقا بذهنك وبضمك قد يصبح غدا ويكون من الصالحين، وتكون أنت قد تدخلت في قسمة الله فوزعتها على غير ميزانها وظلمت ابنك. يبدا الانسان يبني على عقله، ورب العالمين بنى على علمه سبحانه وتعالى. ولذلك قلت وجب عليك ان تفكر في الحياه بعدك، ما ينقص ما ينقص شيئا، فان حاولت ان تتدخل فتفسد من حيث لا تصلح، وتدخلك رغم ذلك يكون جزئيا ضعيفا، ثم تموت اسرتك وتبيع ما كان لديها من تركه او تاكله او توزعه اسر اخرى تاتي بعدك وتختلط الدماء، بنات مشاو تزوج اخرين، الزوج مع عائله اخرى، الاولاد تزوج اخرين مشاو تدخلوا بطريقه اخرى، وتوزع كل شيء. ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء. حدك بين تاريخ ميلادك وتاريخ وفاتك، هذا الميزان ديال هذا المعبر ديال كل انسان. فلو تأمل الناس هذا فعلا بقلب يبحث بنية صادقة لاستيقظوا، ولو استيقظ الإنسان لوقر العلم بقلبه، غير يثق بنادم سبحان الله العظيم بحقائق الحياة وبحقيقة نفسه يفزع ويوجل، فإذا فزع ووجل بدأ العلم يقع بقلبه من لدن الرحمن. إذا قرأ القرآن أو تدبر الكون ونظر في الكائنات أو نظر إلى نفسه أو نظر إلى النعم السابغة عليه، ذلك باب من أهم الأبواب ومسلك من أهم المسالك لإيقاظ القلب. تفكروا في أنفسكم، فيما حولكم، في الحوادث التي تجري حولكم وفيكم، فإنها طرقات تدق القلب من حين لآخر. ولو أدمت التفكر لكان معناه إدامة الطرق على القلب حتى يقوم. المسلك الثاني التدبر، والتدبر إنما هو بالقرآن. أغلب المسلمين قرأوا القرآن قليلا أو كثيرا، قليل في عمر ما سمع بآية، نادر جدا مثلها، ولو فرق لديه اسم حرف كلمة من القرآن جديرة بأن توقظك، كلمة واحدة ماشي آية ماشي سورة، كلمة جديرة بأن توقظك لو تدبرتها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أطرق قلبك لتدبر القرآن، لتدبر آية، والتدبر إعمال الخاطر ووجدان النفس والفكر في مآلات الآيات. مآلات آيات يعني الآثار بينها، الآثار بينها في نفسي وفي الحياة وفي الكائنات. أبسط الآيات من القرآن، خذ سورة الفاتحة التي قلنا تغيب عن ذهن مسلم، يصلي فكل ما يصلي فهو يقرأ الفاتحة، وكثير من لا يصلي يقرأ الفاتحة. سورة الإخلاص، المعوذتين، في ذلك كله من العلم قناطير مقنطرة لا يحصيها عد ولا كتاب ولا قرطاس. ماشي العلم لتأخذ من سلفته، شيء مهم أن تأخذ العلم من سلفته، ولكن علم أحوال القلب وأحوال النفس وأحوال المجتمع، حقائق تدبرية ليتدبروا آياته. ولذلك جاء التدبر مرتبطا بالقلب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وما القلب؟ القلب خزينة الإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، خزينة الإيمان إما عامرة وإما فارغة والعياذ بالله. أما الآية، خذ آية من كتاب الله، عيش معها، قرأها، نعس عليها، نعس عليها، وفيق عليها أياما، هذا تدبر. عيش معها، حاول أن تبحث عن مظاهرها إثباتا ونفيا في نفسك. إذا حضرت كيف تكون، وإذا غابت كيف تكون. ثم بعد ذلك مطالعة النعم، سبب آخر ومسلك ثالث يوقظ القلب. مطالعة النعم، ومطالعة النعم أن ترى بعين البصيرة نعم الله عز وجل تترى في الكون قبل أن تكون، وفي الكون عندما تكون، وفي الكون من بعد ما تزول ولا تكون. نعم الله عز وجل متدفقة البحر تحيطك من كل مكان، خلقة وهداية وإطعاما وحفظا إلى غير ذلك مما لا يعده لسان ولا يحصيه قلب. مطالعة النعم، ومطالعة النعم تقود من لم يفقد فطرته ولم تمسخ سريرته، تقوده مطالعة النعم إلى الرغبة في الشكر لما تشعر وتبصر بأن الله يعطيك، بأن الله ينعم عليك، أنعم عليك بالإيجاد وخلقك، وجب أن تكون عبدا لمن خلقك، وجب أن تكون خادما لباب من أبدعك وأنشأك ولم تكن شيئا من القرى. شعور بالرغبة السابقة، صدقني إذا تأملت هذا، شعور بالرغبة السابقة في شكر الله، وكلما شكرته ازددت شوقا إلى شكره، لأن الشكر يقودك إلى اكتشاف جديد لنعم الله، فازداد شوقا إلى شكر الله. كيف ذلك؟ المسلم حينما يصلح حاله شكره في صورة، وقبل أن يصلح حاله شكره في صورة أخرى. كيف؟ إنسان مذنب كائه ضال استيقظ بفعل من الأفعال بسبب من الأسباب، فجاء تائبا إلى الله عز وجل يعبد الله ويشكره أن أنعم عليه وأن نجاه من ضلاله، هذا معنى. ولذته لذة حينما تشكر الله وتحمده سجودا وركوعا وسعيا إلى الخيرات والصالحات، تشكره على نفسه أن هداك وأن جعلك من الصالحين. ثم بعد ذلك تجد للشكر لذة أخرى، ليس لأنه هداك فقط، لا، هذه حسنة، ولكن الشكر نفسه حلاوة وجمال. الشكر نفسه، الصلوات جمال، الوضوء جمال، سكينة، راحة، سعي إلى المساجد لذة، الصوم والإحساس بالجوع في الصوم جمال وسكينة. فتجد أن الإسلام في ذاته جمال ولذة، فلا تشكر الله على أن هداك وحسب، بل على أن هداك وأن جعل شكرك له يحتاج إلى شكر، شكره أنك تشكره، عجيب. فلا يزال العبد في شكر كلما شكر الله، ولا يزال ربك يزيدك كلما زد، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأزيدنكم بالمعنيين، لأزيدنكم من النعم التي شكرتم من أجلها، ولأزيدنكم تمتعا ورغبة وشوقا في الشكر، وهذا أعلى مراتب الإحساس وأعلى درجات اليقظة، أعلى درجات اليقظة. أن حتى اليقظ ماشي بحال واحد بحال آخر، كما هو في قياس يقظة النفس في البدن، اللحظة اللي عبست من نعسها ماشي بحال اللحظة اللي ركت مشى فيها من بعد اليقظة، وماشي اللحظة اللي ركت مشى فيها من بعد اليقظة في اللحظة التي تتوضأ فيها. وليس هذا كيقظتك وأنت تصلي متوجها لله الواحد القهار، فاليقظة في نفسها مراتب أيضا. ولذلك كانت منزلة من منازل الإيمان، منزلة استيقظ واستيقظ واستيقظ، ولا تزال تستيقظ كلما طرحت قلبك حتى تكون من الذاكرين وتكون من المقنطرين بسبب علو شأنك عند الله وبسبب شدة قربك من أعتابه العليا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، وتلك درجة المحبة أو منزلة المحبة. ولا يصل درجة المحبة إلا من وصل قلبه من اليقظة أعلى مراتبه، فكان شديد الإحساس، لأن ما معنى فيحكيه شديد الإحساس. والإحساس كما ذكرت مراتب، كاين اللي يحس ولكن بعد فوات الأوان، وكاين اللي يحس ولكن بقدر معين من الإحساس لا بأدق مراتبه. وذلك يقع في دقة الملاحظة للآيات والسور، ودقة الملاحظة للعبارات النبوية، ودقة الملاحظة للكون، ماشي بالمعنى الفيزيائي ولا بالمعنى العلمي الضيق الرسمي للكلمة، يعني في كتاب الله بمعنى أنه عليم دقائق البلاغة والنحو والتقديم والتأخير، لا أبدا، وإنما حساس شاعر بأثر الكلمات في قلبه حينما يقرأ قول الله عز وجل مثلا الحمد لله رب العالمين، يشعر بلذة الحمد. كملنا من الآن شعورك بهذا المعنى يجي مفسر مثلا ممن لم يستيقظ قلبه، هذا النوع مع الأسف موجود، يتحدث في العلم الليل حتى الصباح، ليس للحلين جيروا من العلم، ولكن ما حظه من الحمد فعل، هذا نائم رأسي. وليس هذا المقصود منه ذم العلم إطلاق، العلم شريف ولا يعبد الله إلا بعلم، ولكن المقصود أساسا أن هذه المعاني متاحة للعلماء ولغير العلماء، باش ما يبقاش من المسكريب اللي هو دقة الملاحظة القرآن ودقة الملاحظة الحديث، تنحل قرأ لا مقصد رب، يكفيك من العلم ما تعمل به اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، تمسمخ تجهله، وبعد ذلك تتبارى القلوب في المسابقة إلى المعاني الوجدانية النفسية التي هي آثار الكلمات على القلب إيمانا زيادة ونقصا. هذا المعنى اللي يشوف الشجرة ويشوف الزهرة حل شطرة زيد نقص، واش خصو العلم بس يقول له ودي هذه راها نوارة أو زهرة اطلاقا. الشاس مد جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجد نبتة أو بقلة، بقلة بحال واحد جدير ديال النعناع ولا ديال القصفور ولا ديال المعدنوس ولا ديال الخص، بقلة تسمى بقول بقلة أو نبتة، فأخذها عليه الصلاة والسلام وقبلها ولا أجاد لا أحد جبل أصم أنكم حجر، فقست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قصة حجر قاسي، وقال هذا جبل يحبنا ونحبه. إحساس بالكائنات بأخوة الأشياء، أخوة يحس بأن الأشياء الموجودة في الكون تربط بينها وبينه أخوة في الله، وليس هو سائرا إلى الله، بل وكذلك هي سائرة إلى الله، تعبد الله بعبادته هو ربه، وكل في فلك يسبح. الإنسان سابح أيضا إلى ربه، سابح إلى ربه عبر فلك الأرض وعبر فلك النفس، سابح. والذي لا يرى أعمى ما عندك مدر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. درجة الإحساس بالأشياء تكتسب، ما تبذلش أي إنسان بها، هذه الأشياء ما تبذلش من بها، لكن يتدرب عليها بتدقيق الملاحظة في الأشياء، ما تخليش العادة اليومية تقل إحساس ديالك، تبلده، تأمل في هذه البديهية، راه تأملها تبدأ تعجبك، تأمل في الماء الذي تشربه، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن غير ما مرة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم وأنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. تأمل في الماء، ظاهره مركب فيزيائي أكسجين وهيدروجين، وحقيقته نعمة من أعجب نعم الله وأغربها. تشدوا في يدك وتأمل فيه سبحان الله العظيم، مادة عجيبة عجيبة به تكون الحياة فيه وفي غيرك من الكائنات، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبفقده يفقد كل شيء حياته ويكون من الموتى. ما الماء لا لون له، ما الماء لا طعم له، لذيذ ولا طعم له، عجيب لا شكل له، ما الماء لا احد يعرف. ولذلك قالوا قديما العرب وفسر الماء بعد الجهد بالماء. شي واحد سوله قال له هو الماء؟ فكر حتى يا بغى يعرف الماء. الماء بديهي من بديهيات، من الاشياء البسيطه العاديه في حياه الانسان، وما عرفش يشرح له شنو هو الماء. قال له الماء وفكر وجهد، زعما خدم عقله وشاهد. قال له الماء هو الماء. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، وكل شيء في الحياه هو كذلك. من نفس من نفس هذا هو اللي كان بسلوك فرجه سهل ترجموا لي بكلمه ولا بجمله فيزيائيه او كيميائيه، والصعيب شرحوا لي بالمعنى الوجودي والمعنى النفسي في قلب الانسان. تلك حقيقته وذاك جوهره، من حيث هو نعمه خلقها الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يتفكر ويدقق النظر ويجد للاشياء معاني غريبه، ولا يزال في تسبيح الله وفي ذكر الله لسانه بذلك رطب لا يفتر ولا يايع عليه الصلاه والسلام. من ذكر الى ذكر ومن شكر الى شكر، يقظه ومناما، فما كان نومه عليه الصلاه والسلام الا يقظه، ولم يكن ابدا نومه غفله، وما كان كذلك قط عليه الصلاه والسلام. كان معلما، من اعظم معلمي العالم، بل هو اعظم معلمي العالم. ما كانش يوصل الامه المعلومات يحفظها فقط، حفظ الناس المعلومات لا، ولكن ليس فقط. ما كانش يكون طاقات قياديه ورياديه فقط، نعم كون طاقات قياديه ورياديه، ولكن ماشي في الموقف. كان يصنع الاذواق، وهذا اصعب مراتب التعليم. سول المعلم نعلمك شي حاجه نحفظها دابا، كلمه جوج كلمه جوج هكا، نكونك على شي حاجه شي خبره تعرف ديرها في العلم ولا في الصناعه، الى عندي بشويه بشويه حتى تتعلم، نخليك تحس كما كنحس انا. صعيب جدا وانت فرحان في الرحله، وإلى حزنان تحزني، صعيب تجد لذة لطعام انا لا اجده. تعيامك خلعني راه ودي مفيد للبدن، راه مزيان للصحه، راه حلو، وانا ما تجنيش حلو. الذوق صعيب تركبوا شي واحد دماغه او في القلب ديالو الاحساس ديالو. وكان سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام يعلم الاذواق، وتلك اعلى مراتب التعليم التي ليس بعدها مرتبه. لقد كان بهذا القران وبالحكمه التي رزقها الله اياه يعلم الناس كيف يستيقظون، وانما اليقظه ذوق واحساس، كيف يطرقون ابواب القلوب ويوقظونها حتى تستشعر هذه المعاني. نحن في حاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى يقظة، لأننا لو استيقظنا فعلا لتبدلت حالنا. والزمان هذا الزمان بالخصوص هو زمان لا يستيقظ فيه إلا من أحبه الله، ولا يغفل ويشرد فيه إلا من أبغضه الله، نعوذ بالله. وقد تقارب الزمان فيه وحدث من الدلائل والأمارات ما حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الفتن، وتواترت معانيه في كتب السنن، أنه الزمان الذي هو بين يدي الحوادث العظمى، يوشك أن يخرج الدجال، يوشك أن تشرب إلينا يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، يوشك أن يخرج المهدي، يوشك أن ينزل المسيح عليه السلام، يوشك أن يقع كل شيء مما فصله النبي عليه الصلاة والسلام، ونص على كثير منه القرآن العظيم الذي يسمع أحداث الزمان ويرى ويبصر ثم لا يدرك إنه آمن. ما عادت هذه الحقائق قابلة لتأويل آخر، بل هي ناطقة بنفسها عن نفسها، وإذا كانت حجرة قد سلمت من سد يأجوج ومأجوج في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وقد مضى على عهده ما تعلمون، فكم يكون السلم اليوم؟ لكن ديك الساعة حجرة طحت قبو حجرة قدر قبضة، فكيف يكون السلم؟ شحال غيكون الغار وصل؟ أو ليس يكون قريبا فعلا؟ بل 14 قرن هذه زيادة وعمر إنسان. بعده إذ حدث النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، إذ قال ويل للعرب من شر قد اقترب، وعجيب التعبير، قال ويل للعرب. قال المفسرون شرح الحديث، قالوا العرب لأنهم يومئذ أول من أسلم. هذا التأويل اللي كان عندهم في ذلك الزمان، أي الصدر الأول من الأمة في القرون الهجرية الأولى. ولكن الواقع الآن يفسره بصورة أخرى، لا تنقض تلك ولكن تكملها، لأن العرب اليوم مع الأسف هم بغير دين، بغير دين. ويل للعرب من شر قد اقترب، حملوا لواء قوميتهم بعيدا عن دين الإسلام. فكان أن أنذروا بالويل الذي اقترب فعلا، ويل للعرب من شر قد اقترب. عجيب. أما المؤمن فلا يكون إلا في مأمن، وإن وقع ما وقع وإن هلك مع الهالكين. لأن رواية من روايات الحديث قالت زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كفر الخبث. هي رضي الله عنها تعسف: كيف نهلك ونمشي ومعنا الناس صالحين؟ يعني لماذا دول؟ قال: نعم، القليل كيمشي في الكثير، إذا كان الكثير الشر بيلو غنى. وذلك قول الله في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تضرب كل شيء، نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أنهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث. والمؤمن مطالب في يقظته بأن يجعر بنفسه إلى الله، وأن يجهد لإنقاذ محيطه، أسرته، أبيه وأمه، زوجه وابنائه، إخوته، أصدقائه، كل من حوله. يجب أن يشتغل بهذا، عسى أن يكون من النبيين، لأن حجة الله على خلقه ليس فقط أنهم لم يؤمنوا، نعم أنهم لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا، ولكن حتى وإن آمنوا أنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. وقد صح في الحديث المسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حينما يحاسب الرب عباده، يحاسب على كذا وكذا وكيت وكيت، نهار فلان ساعة فلانية درت ودرت وفعلت وفعلت. إن الله لا يحاسب العبد يوم القيامة حتى يحاسبه سبحانه وتعالى عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته. يعدد الله عز وجل مع عبده حوادث ونوازل عمره من بعد بلوغ مرتبة التكليف. كنت بدأ الكتاب وتعلق بك الكتاب، من ثم فعلت كذا حسن، فعلت كذا سيئ، هذه السيئة بما حولها، وأتبع السيئة الحسنة تمسوها، أم تركتها تغزل عليها أخرى، تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. قال: حتى يحاسبه وحتى يسأله. إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته، النهار الثاني جالس بضرة لنا وفيها المنكر، يشرب الخمر على المائدة وأنت جالس، تفعل الفاحشة قريبا منك أو حولك وأنت راض جالس، تشهد بعينيك وتسمع بأذنيك، تتفرج على عشواء الكلمات وأسقط العبارات بينك وبين أهلك على التلفزيون وأنت منشرع، تفعل وتفعل وتفعل، يقع المنكر في زوجك في ابنتك في ابنك وأنت راض ساكت، حتى يسأله عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لقن الله العبد حجته قال: يا ربي رجوتك وفارقت الناس. يعني يقول العبد إذا كانت عنده الحجة، إلى أعطاه ربي شي حجة تكون تتالي، يقول: يا ربي ترجيت حمتك، وهذاك بنادم اللي كان كيدير المنكر قص منه، رجوت رحمتك وفارقت، أي خيفه من الفرق وهو الخوف الشديد، وفارقت الناس. ولكن ما يقدرش أي واحد يقولها إلا الذي فعلا رجى رحمة الله وأدرك يقينا أن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر سيؤليه أذى لا يتحمل. هذه الساعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما غاديش تكذب على رب العالمين ولا تقدر تكذب عليه، تقول له: يا رب راس لا نخلعني، أنت أنت كنت تخلعه. وقد ذكرت قبل أن الذي يمنعنا غالبا كثير من الأحيان اللي يمنعنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماشي الخوف منه، لا، الخوف من نفوسنا. كيف تخاف من نفسك؟ انا كان عارف لن تجد المنكر، انا شو دابا صبرت غادي نمشي نقول اللهم انا بمكر، شو معناتها صاحبي هذا ماشي معقول كذا، انا عارفه ما غاديش يضربني، قدرت الحال ما غاديش يضربني، ما غادي يديني شي الحل، غايقول لي واش انت توقف ما رضاش، هذا هو مني خايف من نفسي، ما راضيش نسمع كلمه قبيحه. فالذي يفزعني ليس هو بل نفسي المتكبره، ما ترضاش تسمع كلمه لوم، ما ترضاش تسمع كلمه ايذاء نفسي في الله. كبرياء ما كان في قولوا خبر خفيف، حب للذات ما خفش الناس ديالك تنسف ولا نقطع ديال التراب. وكان محمد بن عبد الله سيدنا وقائدنا عليه الصلاة والسلام يسمع من الأذى من المشركين ما تتشقق له السماء وتنهد له الجبال، ويصبر يصبر في الله واصبر وما صبرك إلا بالله. فكان سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام، واليقظة التي كانت في قلبه كانت أعظم من أن يشعر بإيذاء السفلة. لو أعلم ما تعلمون، كان يعلم ما لا يعلم الناس، وكان يرى ما لا يرى الناس، وكان يسمع ما لا يسمع الناس، كان يقظا، كان محدثا ومخاطبا، كان موحا إليه عليه الصلاة والسلام، وكان قلبه في أعلى وأرفع درجات الاستيقاظ والاستعداد. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ذلك. من منا إذن يستجيب لهذا المفهوم اليقظة؟ من منا تتشوق نفسه إلى هذه المرتبة؟ من منا يعقد العزيمة والإرادة لتسلق مدارج هذا المنزل العظيم اليقظة؟ فيكون حاله أيقظوا صواحب الحجر، يقولها لنفسه، لا أقول لقيام الليل ولكن للصلوات الخمس فقط، يوقظ قلبه لهذه الصلوات ويستعد لها استعدادا، يقولها لزوجه، يقولها لأبنائه وبناته في شأنه ومنزله، أيقظوا صواحب الحجر، يخاطب بهذا المعنى وليس بالضرورة بهذا اللفظ. المعنى معنى اليقظة أن يبادله ويدع زوجته تغط في نومها ظاهرا وباطنا ليس بمستيقظ حقيقة، أن يغفل عن أبنائه وبناته بعيدا عن الصلوات شاردين عن الجماعات والمساجد والخطوات، فليس في حقيقة الأمر بمستيقظ، لأن المستيقظ يدرك هول الأمر ويستجيب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يستجيب لهذا. فحينما يدرك أن النار محيطة وأن الشر قريب فهو يوجل، وأعز ما لديه بعد نفسه أبناؤه وزوجه، فيبادر إلى إنقاذ ما بقي منهم أو إلى إنقاذهم جميعا، وبذلك يكون قد خرج من النظارة إلى البشارة ويزيد لذة اليقظة في نفسه وفي بنيه، فتتضاعف أحاسيسه باليقظة، لأنه حينما يرى زوجته قائمة تصلي وبسببه، أو حينما ترى زوجها قائما يصلي وبسببها، تجد لذة أخرى من غير اللذة الأولى التي تحدث عنها، أنك تشكر فتجد لذة الشكر على النعمة، ثم تجد لذة الشكر على الشكر، ومرة أخرى تجد لذة أن صلى فلان بسببك، وقام الليل فلان بسببك، وتاب إلى الله فلان بسببك، تلك لذة لا تنقطع أبدا إلى يوم القيامة ما دام ذلك الإنسان يعبد الله على صراط المستقيم. أنت كنت من وضعته عليه أول الأمر، ليس هذا في حاجة إلى علم غزير ولا إلى كلام كثير، ولكنه في حاجة إلى صدق مع الله عميق. إذا صدق القلب انطلق اللسان، ليس بالبلاغة والفصاحة، لا، انطلق بالصدق، انطلق بالمحبة، بالإحساس، بالشفقة. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. شعروا بهذا، وأنت ترى جماعات الناس تبكي في الضلال المبين، يركضون ركض البغال في الظلمات وفي الطرقات، يسابقون إلى الشهوات وينهارون بذلك خريفا بعد خريف في نار جهنم والعياذ بالله، وأنت قريب منهم تخشى على نفسك، ولا أمن لك إلا بتأمين محيطك. اللي عنده الأمان حقيقة ماشي اللي هو فيه الأمان، لا، فيه الأمان والمحيط دياله أمن، أما إلى دارك فيها الأمان الجيران شعلت لهم النار غدرت على دارك النار ويجب عليك النار ديال دارك باش ما تشايل النار في دارك. ولذلك أمن نفسك وأمن محيطك تكون آمنا حقا ومستيقظا صدقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك وأنعمك من الحامدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.